وجعلنا آية النهار مبصرة يعني مضيئة لتعلموا عدد السنين والحساب. لو كان متماثلين لما علمنا عدد السنين والحساب. فلاختلاف الليل والنهار نعرف ما مر من أعمالنا. ويقول الله عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الضياء أقوى من النور. النور يظهر ويختفي. ولذلك يقول الله عز وجل عن القمر وقدره منازل يعني يقل فيها نوره. فالشمس تضيء للناس في النهار والليل يضيء لهم القمر. وذلك لحساب الأعمار. ويقول الله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضهم بعضا يتعاقبان. لمن أراد أن يذكر تذكر عملا كان يعمله بالليل يقضيه في النهار والعكس. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أن يشكر الله عز وجل على نعمة الليل والنهار فيكون ليله عبادة قيام وتهجد لله عز وجل ونهاره جهاد وعمل وصوم لله عز وجل. هذه وظيفتك في الليل والنهار لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله عز وجل أقسم بالليل والنهار أقسم بالزمان فقال الله عز وجل والفجر وليال عشر. ويقول الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. ويقول الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. ويقول والضحى والليل إذا سجى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. هي نعم أولاها الله لنا ولا يشكرها كثير من الناس. الصحة لا نتذكر الله عز وجل إلا عند المرض. وأما في الصحة فلا نشكر الله عز وجل على نعمه وعلى الصحة. وكذلك الفراغ نضيع أعمارنا فيما لا يرضي الله عز وجل. لا نشكر الله عز وجل على نعمة الفراغ. فكثير من الناس مغبون في هاتين النعمتين الصحة والفراغ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج يعني صار من أول الليل حتى يدرك مصالحه. ومن أدلج بكر أدرك المنزل قضى حاجته. ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله هي الجنة. فالجنة تحتاج لعمل دؤوب في الليل والنهار. سلعة الله غالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه صخر الغامدي رضي الله عنه اللهم بارك لأمتي في بكورها. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للأمة بالبركة في البكور والتبكير والعمل من أول النهار. يقول صخر الغامدي وكان إذا أرسل سرية أرسلها أول النهار، وكان صخر تاجر فكان يرسل غلمانه للتجارة من أول النهار فأثرى وكثر ماله، لأن هذا وقت تقسيم الأرزاق أول النهار. فإن أردت البركة وأن تصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فعجل، بكر بعملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عند ربه يوم القيامة عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. يسأل عن المال مرتين، وعن علمه ماذا عمل فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وقت الشباب وقت العمل، قوة بين ضعفين، فهذا وقت العمل. اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل مماتك. يقول عبد الله بن مسعود: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه عمري ولم أزدد فيه عملا. ده الندم الحقيقي، يوم مضى لم تتقرب فيه إلى الله عز وجل بعمل صالح، مع أنه اقترب بك إلى القبر خطوة. يقول الحسن البصري: إنما أنت مجموع أيام، إذا مضى يوم مضى بعضك. كل يوم يمر يهدم من عمرك جزءا، يوشك أن يفنى ويزول العمر. يقول الحسن البصري: أدركت أقواما يظنون بأوقاتهم أشد من ظنهم بدينارهم. الوقت عزيز، يريدون أن يغتنموا كل لحظة من حياتهم. سأل الحسن البصري جلساءه، كان فيهم شيوخ وفيهم شباب، قال للشيوخ: الزرع إذا بلغ ماذا ينتظر؟ قالوا: الحصاد. يعني الشيوخ أقرب إلى انتهاء عمرهم من غيرهم، يسيرون إلى الله عز وجل منذ كذا وكذا. ثم نظر إلى الشباب وقال: الزرع قد تصبه الآفة قبل أن يبلغ. فالموت كثير أيضا في الشباب. الحسن البصري كان من سادات التابعين. الفضيل بن عياض قال لرجل: ابن كم أنت؟ قال: ابن 60. قال: منذ 60 سنة وأنت ترحل إلى الله يوشك أن تصل. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فنظر للجلساء قال: أتعرفون معناها إنا لله وإنا إليه راجعون؟ من عرف أن له ربا وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعدل بين يدي السؤال جوابا. قالوا: وما الحيلة؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. يزيد الرفاشي كان يقول: ويحك يا يزيد، من يصلي عنك بعد موتك؟ من يصوم عنك بعد موتك؟ من يرضي الله عنك بعد موتك؟ يا أيها الناس فلتبكوا ولتنوحوا على ما بقي من أعماركم. كيف يكون حال من ينتظر الموت؟ يكون الموت غدا أو الساعة، ويكون القبر بيته، والثرى فرشه، والدود أنيسه، وهو مع ذلك ينتظر نفخة الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ السبب كان لهم حال عجيب في اغتنام الأيام، ليس كحالنا، نحن نتفنن في ضياع الأوقات فيما يرضي وما لا يرضي. عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يصف حاله مع أبيه أبو حاتم الرازي من علماء السلف، يقول: كنت ربما أقرأ عليه وهو يمشي، وإذا دخل البيت لحاجة أقرأ عليه، وإذا دخل للخلاء أقف على الباب أقرأ عليه، وإذا أكل أقرأ عليه، كل أحواله طلب علم. ماذا خلف أبو حاتم الرازي؟ خلف كتاب الجرح والتعديل في 9 مجلدات، وكتاب التفسير في 10 مجلدات، وكتاب السند في 1000 جزء. هذا الولد الذي تربى في مدرسة أبيه على منهاج النبوة واغتنام الأوقات، قال: كنا في مصر لطلب العلم 7 أشهر، 7 أشهر يطلبون العلم في مصر، كان يومنا ندور على المشايخ لطلب العلم في حلق طلب العلم، وبالليل ننسخ ما كتبنا، هذا اليوم وهذا الليل، فما ذقنا مرقا في مصر، مش فاضيين ياكلوا حتى. قال: ذهبنا يوما الى مجلس شيخ فاذا هو عليل وقد اعتذر عن الدرس، فصادفنا سمكا، طبعا الكلام ده احنا بنقوله محدش هيصدقه، فصادفنا سمكا فاشتهيناه فاشترينا سمكا، لقوا وقت فراغ في 7 شهور مرة، فأخذناه إلى البيت وقد حان وقت درس آخر فانتقلنا وتركنا السمك. 3 أيام لا يستطيعون أن يفهوه. قالوا: فلما خفنا عليه التغير أكلناه نيئا. بعض السلف كان هناك قاص يقص له الشارب، فهو يقص وهو يذكر الله عز وجل، فطبعا الشارب اللحية ايه الشارب الشفة تتحرك، فيقول له: اصبر حتى لا تتأذى. يقول له: انت تعمل وانا اعمل. انا ايضا عملي في الذكر. انت لك عمل وانا لي عمل. لا يريد ان يذكر عن الذكر ولو للحظة. قال بعض السلف: لو اقسمت اني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقته. كان يومه بين الذكر والدرس والتعليم والصلاة والعبادة يقسم ليله ونهاره على ذلك. ده أحوال السلف في اغتنام الأوقات. الوقت له خصائص. من خصائص الوقت أنه سريع الانقضاء. العمر كله سريع الانقضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز من أمتي ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى رجل بلغ 60 سنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. من علامات الساعة اللي احنا بنعيشها الآن تقارب الزمان. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فتكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق الزعفة. اليوم يمر سريعا، هو ده عمرنا بين 60 وبين 70. هذا العمر عند الموت ويوم القيامة كأنك ما عشت شيئا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ده خلي بالك، كأنهم يوم يرون الساعة من شدة هول الساعة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، يعني في حياتهم وفي البرزخ. يعني شوف الناس اللي هديلهم آلاف السنين في البرزخ وأعمارهم كانت أطول من أعمارنا، كل دول يذكروا في الآية. فما بالك بنا نحن، أعمارنا قليلة وأوقاتنا قريبة من قيام الساعة. كأنهم يوم يرونها يوم القيامة الساعة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقت قليل جدا. فالوقت من خصائصه أنه سريع الانقضاء، ومن خصائصه أنه إذا مضى لا يعود. يقول الحسن البصري: ما من يوم إلا وينادي أنا يوم جديد، على عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. كل يوم يمضي لا يعود لك إلى يوم القيامة. ما ضيعته فيه من صلاة ونحوه من العبادات لا تستطيع قضاؤها. ومن خصائص الوقت كما يقولون أنه أغلى من الذهب، بل أغنى من كل شيء، من كل الجواهر التي على ظهر الأرض. هو عمرك، هو سريع الانقضاء، هو لا يعود إليك، فهو أغلى وأنفث من الذهب ومن كل الجواهر. فالوقت هو أعمارنا، حري بنا أن نقضيها في طاعة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Yeah. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. العمر كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من قصر في حياته وضاعت عليه أعماره ندم يوم لا ينفع الندم، ندم عند الموت وندم يوم القيامة، يندم عند الموت. يقول الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يندم عند الموت ويطلب أن يستمهل وأنى له ذلك، حتى التوبة غير مقبولة في هذا الوقت، وقت معاينة العذاب، وقت أن انقلب الغيب شهادة، لا تنفع التوبة ولا ينفع الندم. يندم وهو يعذب في النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم في هذه الدنيا، ألم تكن لكم أعمار تعيشون فيها، هي وقت التذكر في هذا الوقت الذي نعيش فيه الآن، هو وقت التذكر، هو الوقت الذي ينفع فيه الندم، هو الوقت الذي تنفع فيه التوبة، هو الوقت الذي تنفع فيه الذكرى. أما عند الموت ويوم القيامة نندم يوم لا ينفع الندم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.